تبو زارو الحرثة وبيده اكتا سفتبو الحسنين عفارته في محراب وما رديت صدرها من وراء الباب والحسن صورت جنبه بالألم زار هذا جوف الليل ورفرف مدمعي العين من على خد ارتفع خير بجناحين لا تسايل كل شعوري متجه دربي للسهم اللي صور لبتي حسين ارد اشوفه ايما موجود لو دفن روحه بليتار ودي احكي انا وياه واعرف احسان ساب لي انصاف يا سهم عقب المصيبة قلبي وينك ما سمعت صيحة وثبت ومينك جيت خلي المسا عيني في عينك عندني قلبي عتب بينك وبيني عندني قلبي عتب بيني وبينك